يا هادي اهدي الخل للصراط المستقيم، واهديني دعوة حق تشفي كل عالي السقيم. جرس القيامة دق قلمني يا مسحور، يوم الحساب المر هيفتكر مين نصح، مين يستحق الحرب ومين في النعيم فرحه. عرفت ايه الفرق بين عبد عاش مسطور وعبد الشيطان فضحه.